لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم لما نعلو أيها الأحبة في الله، ما زلنا نقف مع سيد الرسل والبشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا في اللقاء الماضي مع بدء الوحي، تذكرنا ان الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته. الله اعلم حيث يجعل رسالته. بعثه ربنا جل جلاله من خير قرون بني ادم قرنا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون اصحابي. فهذا القرن خير القرون، حتى بعث من القرن الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم. ثم ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم، عرفهم وعزمهم، الا بقايا من اهل الكتاب، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبتليه ويبتلي به، ليبتليه ويبتلي به. بعث صلى الله عليه وسلم على اشد حال بعث عليها نبي قط في فتره الجاهليه. ما يرون دينا هؤلاء الجاهليون افضل من عباده الاوثان. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرقان فرق به بين الحق والباطل، فرق به بين الوالد وولده. وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوام كذبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. ارسل الله نبينا صلى الله عليه وسلم فقتل به النبيين. اتمنون من الصلاه على رسول الله عليه وعلى اله الصلاه والسلام؟ انك لست بخاسر، كلما صليت عليه مره صلى الله عليه بها عشرا، فاياك ان تبخل او تمن. ارسل الله نبينا صلى الله عليه واله وسلم فختم به النبيين، فكان مثله صلى الله عليه واله وسلم ومثل الانبياء من قبله كمثل رجل بنى دارا فاكملها واحسنها وزمنها الا ناطع لجنه في زاويه من زواياها، فجعل الناس يدخلونها ويطوفون بها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع هذه اللبنه، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنه. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم هذه اللبنه، وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تمام 315 رسولا، أتم الله به 315 رسولا، وكانت أمته تمام 70 أمة. أمته هم خير أمة أخرجت الناس وأكرمها على الله تعالى. هذه الأمة وهذا النبي مفضلون على العالم، على كل الأمم. فلذلك لا يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كان من اصحاب النار. ارسله الله مبلغا ميسرا، ولم يرسله متحمسا صلى الله عليه وسلم. وجده الله ضالا فهداه، واوحى اليه روحا من امره، ما كان يدري الا الكتاب ولا الايمان. وضع عنه وزره التي انقض ظهره، غفر له ما تقدم من ذنبه، ارسله رحمه للعالمين. فهو الرحمه المهداه لابي وامي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث هو الساعة كهاتين يستبقان كالسبابة والوسطى إن كانت لتسبقه فسبقها كما سبقت هذه صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة للعالمين. بعد أن نطق الله أهل الأرض أخرج به الناس من ظلمة ظلماء وجاهلية عمياء فأحبهم الله ورفعهم ورفع بهم وأنقذ بهم أهل الأرض. سماه الله عز وجل محمد وأحمد. سماه الله أسماء أخرى من المخفى والحاكم الذي يحصر الناس على قدمه والماحي الذي يمحو الله به الكفر ونبي الرحمة. سماه الله نبي الرحمة ونبي الصوفة ونبي المسحمة والخاتم والحاكم الذي يرسل على نبيه. ألا تصل عليهم صلى الله عليه وسلم من مميزات رسالته أن النبي لا يؤث إلى قومه خاصة وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة من الإنس والجن. من خصائصه أنه جعل شهر الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة من هذه الأمة أيما رجل أدركته الصلاة فعليه أن يتطهر ويصلي عليه عنده طهور أكراه ومحل صلاته في أي مكان من الأرض. أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم أعطي يا خالق كافة ختم به النبيون بعيدا ليسمن مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. هذه جملة ما تكرمها. وكان آخر ما عليه وقفنا نزول جبريل ليقول له اقرأ فأنزل الله عز وجل عليه القرآن. نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر كما تجلى تحديدها في 21 من رمضان يوم الاثنين. نزل إلى سماء الدنيا فوضع في بيت العزة وكان في موقع النجوم الذي أقسم الله له. فقال فلا أقسم بمواقع النجوم ذكرى أخرى بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهو موقع نزول القرآن في سماء الدنيا. ثم جعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا يرتبه تفصيلا اذا اراد الله ان يحدث شيئا نزل. فكان اول ما نزل به في تلك الليله اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اما الاخوه يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا قبلي الا اتاه ما على مثله يؤمن الفتر الا ان الذي اوتيته كان وحيدا وهو القران. كان الذي اوتيه رسول الله ليحجز الفتر وليحمل الفتر على الايمان به والتصديق والمواسيه. هو وحي الاوحاد اوحاه الله اليه القران. ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. وهذا من الحدث انك تجد موسى اوتي سبع ايات منها العصا ومنها يده وانفلاق البحر الى اخره. وعيسى كان يغني اسمها والأبرص ويحيي الموتى ويمثلهم بما يبتكرون في بيوتهم وما يقولون. وكان أيضا يصنع من الطين كهيئة الطير بإذن الله فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. كل هذه المعجزات تبهر الناس تجعلهم يؤمنون لا والوهلة. وما ذلك كان الذي يعطيه رسولنا صلى الله عليه وسلم قرآن قرآن هو الذي بين أيديكم ومع ذلك مع ان الذي اوتيه كان قرانا مع هذا اكثر الناس تابعا كان لرسول الله. لماذا؟ لانه كما قال ربنا وخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم اني انزل عليك كتابا لا يغفره الله تقراه دائما ويرضاه. كتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. انزيل من تاتيه منه حكيم حميد. صح آيات قلنا تسع آيات ربنا قال في القرآن تسع آيات يبقى كام؟ يبقى تسع. ماذا القرآن بلسان شريف؟ وحين أنزلت هذه الآيات نرجع مرة أخرى إلى الصيام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه نزل إلى بيته وذكر لخديجة كما ذكر وحملته إلى ابن عمها ورقة وكنت أريد في ليلتنا هذه أن أستفيض في ذكر ورقة في كون ورقة ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عوفي. من تريد ان يتوقف معه ليس ان يكون حي حيلة يخرجك قومك ليتكلم عن الابتلاءات والمحن في طريق الدعوات لاننا بحاجة الى هذا الموضوع. ولكن اثرت ان اؤخره عندما اتكلم باذن الله عن الدعوة الى الله الدعوة الدعيه وبداية معاناة رسول الله واصحابه. فكم عانى رسول الله من الاذى وكم عانى اصحابه فسنستفيض هناك ان شاء الله. ولكن وقع في خاطري سؤال ما دام ذكرنا ان جبريل حين نزل على رسول الله ظنه وظنه وفي رواية غطه غطه حتى بلغ منه الجهد. ما السبب؟ لما كانت اوائل الوحي بهذه المثابة من الشدة؟ لماذا لم يبدأ نزول القرآن إلهاما في منام أو إلهاما في يقظة؟ وهذه من انواع الوحي ذكر صاحب كتاب الرحيق المختوم مثلا عن كتاب ذات المعاد ان الوحي ينزل بطرق باحدى طرق سبعه. احداها الرؤيا الصادقه وكانت مبدا وحيه صلى الله عليه وسلم. الثانيه ما كان يلقيه الملك في روحه وقلبه من غير ان يراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نبت في روحي انه لن تموت نفسه حتى تستوفي تستكمل نصفها. فاتقوا الله لا اجمل بطلب ولا يحملنكم استبطاء منه على ان تطلبوه بمعصيه الله فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. والله حديث جميل جميل يحتاج ان يتوقف معه وخصوصا ان اكثر اهل عصرنا يحتاجونه ولا لا؟ مساله الرزق النهارده بيكون النص الثاني الفلوس. ولا اريد ان استصرف في هذه المساله خصوصا لان الحديث سجون ان روح القدس نفث في روحي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله عليكم واجملوا في الصلاه ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تصبوها بمعصيه الله فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. هذه حالة من حالات الوحدة. الاولى رؤيا منامية كما اوحى الله الى ابراهيم في المنام ان يذبح ولدك. الثاني ان ينبت روح القدس في روح النبي. الثالثة انه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه فيعي ما يقول. وفي هذه المرتبة كان الصحابة يروح خلاله كحديث الدين انه اتاه رجل ابيض الوجه ابيض الثياب لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من الصحابة احد فساله عن الاسلام والايمان والاخلاق حديث مسروق. فلما خرج قال صوم الرجل خرج سمين الجنود. الرابعة انه كان يديه الوحد يعمل مثل صلصلة طرق وكان يتبطه على رسول الله فيلتمس به الملك حتى ان جبينه جبينه الرسول صلى الله عليه وسلم جبينه لا يتحفظ عرقا في يوم السبيل الارض وحتى ان راحلته لتبطه به الى الارض ان كان راكبها ولقد جاء البحر من الله وفحجه وصل عليه فوالله يلتزم على فحج زيد بن ثابت فدخلت عليه حتى كادت تربها كانت يجري عليه زيد بن ثابت كانت تجري زيد في جسمه انا سنلقي عليك قول ايه سفيه. الخامسه انه يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليها فيوحي اليه ما شاء ان يحييه وهذا وقع له مرتين كما ذكر في سورة النجم. الثالثة ان يوحي الله اليه من فوق سبع سماوات كما كان في المعراج من امر الصلاة. السابع كلام الله منه اليه الى واقعه كما كلم الله موسى وكلم الله موسى تكريم. وهذه المرتبة الثابتة لموسى قطعا وثبوتها للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج وثابتة له صلى الله عليه وسلم ايضا. نقول لما كان منظور الوحي في اول مرة بهذه الشدة ان يظن له يقول حتى احسست لك الموت فصل عليه صلى الله عليه وسلم. لما لم يكن في المنام او ان يمسك في الروح لان هذا اسأل واقرب وابعد عن دواء الفزع والعياذ الدواء. ان القران نزل بهذه الطريقه اول الامر ونزل الملك به في هذا المظهر قطعا لكل شبهه في انه القران الفاظ ومعاني من عند الله. ما هو لو كان شافه في المنام يبقى الرسول قام بيحكي رؤيا فكان يحكيها به بأصوات الشعر. وإن نفث الملك في روحه يعبر عنه أيضا رسول الله بألفاظه فصل عليه صلى الله عليه وسلم بألفاظه حق. أما حين يأتي الوحي بهذه الطريقة السديدة الملك يأتيه ويضمه ويصرفه ثم يقول له اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ماذا اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول الكلام هنا اقرأ كما أقول كما أعلمه نصا وحرفا فإنما أنا مبلغ وأنت مبلغ. وصلت الكلام يقول هنا الأمر هكذا. إذن النبي موسى عليه السلام لما قال لهم اذبحوا بقرة هل اذبحوا بقرة؟ لما قال ايه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال ان تجدون عضوا كلام هو عليه اعوذ بالله ان اكون من الجميع خيرات الكليه قالوا قلت لنا ربك يغير لنا لونه قال انه يقول ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي العليا ما هي قال انه يقول استنى ادعو لنا ربك يبين لنا ما يقولها قال انه يقول ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي الا البحر قال قال انه انه يقول انه يقول هذه القضيه ان ينقل النبي انه يقول ليس كلامه فجاء الوحي بهذه الطريقه لكي ينفرد النبي صلى الله عليه وسلم لان لا يتابع المسبوق منه ان يكلم في درجه بعد هذه الشده كان جبريل يقول ورسول الله يوقف معه فانزل الله لا مقام هذا دليل على حرصه وصل عليه صلى الله عليه وسلم كيف ينسى وهي في الفكره لتعينه اهميه الامانه وثيقه للامانه لذلك ولما تجيب القراء في الايه ولما كل وقت معه فانزل الله لا تحرك من لسانك الى اعدل به ان علينا جمعه وقران ان علينا جمعه وقران فنزل في الشدة نزل القرآن في الشدة هذه ليعلم الناس بل وليعلم رسول الله نفسه أن هذا القرآن أمينه تحميلا بعد أن صفي له واختص به فالقرآن ليس استعان عابد انقطع للتعبد تخيل فقال ولا صناعة بين سوق رابح يجيد سوق الأدلة وتلميح المقال إنما هو كلام الله الأحد الحق النبي المتحاد قال ربي وأحق القول قول ربي إن هو إلا وحي إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب القران ما راى افتمارونه على ما يرى انتبه الى ان نزول القران بهذه الشده كان مخطوبا ليحمله رسول الله تحميلا ويستشعر عظمة المسؤولية ليستشعر ضخامة الامر الذي سيحمله نزل القرآن بهذه الطريقة وكما قال ربنا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ليستشعر ضخامة التبعة وأن القضية ليست رحلة مريحة وإنما هي معاناة دائمة وسبيل مفروشة بالألفاظ تعب فيها الأنبياء من قبل صلى الله عليه وآله وسلم المفروض بعد نزول البحر وبعد كلمة ورقة ابن نوفل فتر الوحي يعني فصل الوحي يعني انقطع الوحي وهنا اختلف العلماء اختلافا شديدا في تحديد مدة الفتور هذه حتى ذهب بعضهم الى انها 3 سنوات وبعضهم الى انها 3 ايام انظر الى هذا التفاوت وفي الوسط كلام كثير من العلماء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احب الوحي واشتاق قلبه اليه عشان لما كنتوا قبل كده عن مسألة الصدر والقلب والفؤاد والنفس الأجزاء الأربعة دي الأجزاء الأربعة الأجزاء الأربعة القلب الصدر والقلب والفؤاد والنفس قلت لكم أن الصدر كما قال ربنا فمن يريد الله أن يهديه يفتح صدره للإسلام ومن يريد أن يضره يدع صدره ضيقا حرجا كان ما يصحش السلام كثير لما تكلمنا في مسألة ضيق الصدر والفرحة قلنا ربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك ضيق صدرك وقوله سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضايق به صدرك تسألنا كيف يضيق صدر المصطفى وربنا بيقول ومن يريد ان يضل يضع صدره ضيقا ازاي اجبنا عن هذا لان من خواص الصدر انه اذا انفرح بشيء ضاق بصدره فاذا انفرح الصدر بالقران ضاق بكلام الكفر والهزوان واضح فلما نزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وانشرح له صدره قال الله الم نشرح لك صدرك انشرح صدر القران لما ينفع لكذا يعرف عن الكفر يعني ايه يضيق صدره وهذا تأويل رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج حال فصول الوحي وقد ذكر من البخاري هذه الرواية في باب التحويل تعبير الرواية قال كان يخرج ويتلفت في السماء يبحث عن الوحي لأنه انشرح صدره بشيء فهو يريد أن يستمر له واحد بيحضر ذات مرة أن يسرع صدره والأدين يحاول يحضر يرسل صدره إلى هذا فكذلك كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم فلما حضر الوحي وتأثر عليه خاف رسول الله انظر إلى الرواية ذكرى الإمام الطبري هذا نصها كما نقلها صاحب رحمه المنزوم بحروفها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم كل نبي واحد ولم يكن من خلق الله افرض علي من ساحر او مجنون كنت لا اطيق ان انظر اليهما قال قلت ان الابعد يعني السبب ساحر او مجنون ولما قعد كم يوم مفيش واحد يساهم لا يقول لك جميل ولا ايه؟ ولا تستطيع العزة ايه؟ يسأل يقول والله لا يتحدث بها عني قريش ابدا لأحمدن الى حالك ان ينزل فلا اطحن نفسي فلا اطحنها فلا اطحن قال فخرجت اريد ذلك حتى اذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد انت رسول الله وانا جبريل قال فرفعت راسي الى السماء فاذا جبريل في صوره الكلب صاف قدمي في افق السماء يقول يا محمد انت رسول الله وانا جبريل قال فوقفت انظر اليه الروايه طويل ورجع مرة أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه فترة الرحلة والتي يرتكبه كما قال بكلام صاحب الرحيق المقصود أنها كانت أياما وهذا رأي عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما روى عنه الإمام ابن حجر في فتح الباري بعد أن مطلع الى النظر في جميع جوانب القضيه لابد ان او ثلاث سنين او ست اشهر هذا لا يصح بحال. لماذا؟ لان مدة الدعوة السرية كانت ثلاث سنين اجتمع له فيها قريبا من 40 رجلا. فاذا كانت ثلاث سنين وصوره لا يمكن ان يعمل. كيف؟ وقد نزلت يا ايها المدثر كنت امكن. فهو لم يعمل بالوزارة الا بعد نزول هذه السورة او هذه الايات. المفروض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في فترة السورة هذه السورة الواحد كئيبا محزونا يعتريه الحيرة والزهر. روى الامام البخاري في كتاب التعذيب ما نصه وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا حدا منه مرارا كي يترجى من رؤوس شواهق الجبال. فكلما اوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه وبكى له جبريل وقال يا رسول الله يا محمد انك رسول الله حقا فيسكن من ذلك جأسه وتقر نفسه فيرتع. راجع صحيح البخاري كتاب التعبير ما بكونش في الفتح الباري في الصحيح نفسه مجلدين المجلد الثاني رفع 34. قال ابن حجر وكان انقطاع الوحي اياما. ليه؟ في تأويل ابن حجر قال ليذهب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده من الروح الخوف وليحصل له التشوف الى الحوض يستاهل. فلما تقلصت ظلال الحيره وثبتت الاحلام الحقيقه وعرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفه اليقين انه اصحى نبيا لله الكبير المتعال وانما جاءه سفير الوحي جبريل ينقل اليه خبر السماء وصار تصوفه وارتقابه لمجيء الوحي سببا في ثباته واحتماله عندما يعود جاءه جبريل مره ثانيه. قصه المره الثانيه من صحيح البخاري ايضا روى البخاري عن جابر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال فبينما انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري الى السماء فاذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والارض فجزأت منه وقعت الارض حتى هويت الى الارض فجئت اهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانزل ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحفر ولا تمن فتكبر ولربك فاصبر. ثم من الوحي والبصر كانت هذه ثانية مرة ينزل اليه جبريل يا ايها المدثر قم فانزل وربك فكبر. وهنا ياتي موضع مهم وخطير الا هو وربك فكبر كما حمي اي حرص صعيد. يقول صاحب السيرة الذهبية من صحيح السيرة النبوية: ثم اتاه جبريل في اول ما اوحي اليه فاراه الوضوء والصلاة. اراه الوضوء والصلاة. هذه مسألة تخفى على كثير من المسلمين، يظنون ان الصلاة فرضت في السنة الأخيرة من البحر، هكذا يظن القرآن. لكن اعلم ان يقول الله صلى الله عليه وسلم: صلى من ثاني يوم قلت عليك. بعد ان فتر الوقت يومين او ثلاثة، في اليوم الثاني نزلت: يا ايها المدثر قم فانزل وربك فكبر. فجاء جبريل وعلمه الوضوء. والحديث كما قال اصحاب المصطلح: ادرجه ابن ماجه وابن ابي عاصم في الاوائل، والامام احمد الجزء الرابع صفحه 161 راجعه، وايضا اخرجه الامام احمد وراجع نزول فتح الرباني على مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني في الجزء الثاني صفحه 239، وايضا الترمذي بتحقيق السماعه والسافر الجزء الاول صفحه 279، فقد حققه تحقيقا سيئا. وانتهى في النهايه الحديث ذات الوقت في المسند وفي سنن ابي داود وغيرهما عند الحاكم وابن خزيمه وابن الجارود الى اخره. المقصود ان هؤلاء صححوه، فصح في ذلك الحديث ودل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس منذ انزل عليه ايها المدثر. اسمع الحديث كاملا: اتاه جبريل رضي الله عنه. أهل الإخوة، زاد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ليتوجه لشاهد مرسل، وقد ذكرت لك محلها فرجعها ومسألة التصحيح والتضعيف للاجتهاد فيها نصح. نزل جبريل فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ ورقة من ماء فمضح بها فرجه، فأتاه لما افترض الصلاة عليه كأنه عند البيت مرتين، فصلى من الظهر حين غابت الشمس وكان الفيض مثل الصراط، ثم صلى من العصر حين كان ظله مثله، ثم صلى من المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى به العشاء الاخير حين ذهب السفر، ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر، ثم جاءه في اليوم الثاني فصلى به الظهر والغد حين كان ظله مثله في وقت العصر بالامس، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثليه، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس لوقتها بالامس، ثم صلى به العشاء الاخير حين ذهب ثلث الليل الاول، ثم صلى به الصبح مسهرا غير مسلم، ثم التفت اليه وقال: يا محمد، هذا وقت الانبياء من قبلك، الصلاه بين صلاتك اليوم وصلاتك الامس بالامس الوقت فيما بين هذين الوقتين. وقال له جبريل: يا محمد، قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصلى به الصلاه ركعتين، وهكذا فرضت الصلاه بمكه ركعتين ركعتين من هذا المغرب وثلاث ركعات، وانزلت فاتحه الكتاب من كنز تحت العرش. هذا من اول ما نزل. وعلى ذلك فاعلم ان الصلاه فرضت مرتين وان الفاتحه نزلت مرتين. الصلاه فرضت كما ذكرنا في اول الامر، وقد ذكرت لك النصوص الصحيحه وقد طور النفس في ذكر ذلك صاحب كتاب السيره الذهبيه وصحيح السيره النبويه الشيخ محمد بن الفرغوني ذكر المراجع ورد على المضاعفين واطال النفس في ذلك جدا وقد استرحت الى تقريره في انه صحح الحديث وهذا ما يوافق ايضا نصوص القران حين يقول الله يا ايها المسلمين قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا الى اخره فبما كان يقول اليس الصلاه تعالى ذلك ثم يعلم ان هذه الصلاه فرضت في اول ما نزل الوحي ونزلت الفاتحه كذلك والصلاه كان ثبت اليه الحديث فرضت ركعتين ركعتين في اول الامر ثم زيدت في الحذر واقرت في السفر زيدت في الحذر واقرت في السفر نعم يعني السفر ضلت على حالي ركعتين وزيدت في الحذر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة إقامته في مكة يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه بدأ رسول الله الدعوة كيف بدأ أقرب الناس إليه زوجته خديجه علمها الصلاة فصلت معه فكانت أول الناس إسلاما وصلاة خديجه لذلك قلت أكثر مرة أن للمرأة أن تفخر أنها أول قلب نبض بالإسلام بعد النبي محمد كانت امرأة وأول إنسان سجد لله في صلاة في معسكر قريش بعد بعثة النبي محمد هي خديجة امرأة ذلك المرأة خطوات عظيمة في المجتمع يا إخوة إن اليوم فعلا أكثر من نصف المجتمع ووجود إصلاح المرأة أظن أهم بكثير من أي عمل آخر فالذي في بيته زوجة وجب عليه أن يهتم أول ما يهتم بعد نفسه أن يهتم بإصلاح زوجته قبل أولاده لأنه بإصلاح الزوجة ينطلع حال الأولاد فالمرأة تنفس عن الأولاد أكثر من نصف الأرض الاب مدخول في طلب الرزق وفي مسؤوليه واهتماماته والمرأة مع الاطفال ومع الاولاد اكثر ما يكون الثاني ان الاهتمام بالزوجة امر خطير لانها فتنة كم من اخر التزم وصارت زوجته عصبة في طريق كتابه وطلب فتنته ومكتفه ونصوصه على عقبيه وعزته كم من اخر كان حبه لطلب العلم عظيما وسعيه في الدعوة طويلا وكثيرا فلما تزوج فتنته زوجته لذلك إصلاح الزوجات أمر من الخطورة بمكان بدأ به رسول الله فكانت أول الناس إسلاما وصلاة خديجة ثم تلاها علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غلاما قارب التسع سنوات فوثاني من أسلم من الناس وأول من أسلم من الغلمان وكان اسلامه وصلاته يوم الثلاثاء وهو اليوم الثاني من الهجري صح في ذلك الحديث اجيب لك اسلامه قلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب اسلام عليه وهو خالد تسع اسلام الزبير الزبير بن عوام وهو في ابي السن في روايات الطبراني وابو نعيم ثم عيسى عن موسى بن طلحه قال كان علي والزبير وطلحه وسعد بن ابي وقاص عزاوى عام واحد يعني ولد في عام واحد واخرجه ايضا الحاكم وابن عساكر وقال الامام الهيثمي عن يعقوب بن سيده لا باس به وبقيه رجاله وثقه راجعه في مجمع الصواعق الجزء التاسع صفحه 145 الشاهد انني احيلك في هذه التحريجات على هذا الكتاب المقصود ان اسلام علي بن ابي طالب وصلاته كان في هذا اليوم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخذ عليا من ابي طالب فضمه اليه المقصود يا شباب انك في الدعوة الى الله وهذا هو المستفاد من هذا الموضع من السيرة ان تبدأ باقرب الناس اليه ابتداء فتستميل قلبه انظر الى خديجه لما اتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكى لها ما راه وما شاهده فات زوجك وقل لها مثلا حين نداك الله انني ذهبت اليوم الى مسجد وصليت وانا في الصلاه شعرت بكذا وكذا واحتجت بكذا وكذا سمعت كلاما مؤذاه كذا وكذا اجعلني تقتنع بك معه ذكرت كثيرا ان احدنا ياتي المسجد فيسمع درسا او يحضر موعظه او يصلي او يسمع شريطا فيكون سبب هدايته اللهم اهد قلوبنا يا رب فيرجع ولا يخبر زوجته بحاله بل يبدا يتغير ويترك زوجته على حالها ثم فجاه تعرف انني كفر فيعود من البيت يلبس النقاب يا سيدي طالب فتلبس النقاب على العيوب والذنوب ما عرفت شيئا ولا فهمت شيئا ولا ادركت شيئا فتكون دائما النكد له لانها لا تعلم مش كده يا شباب اوردها سعد وسعد مستمر ما هكذا يا سعد سوره الفيل ينبغي ان تلد الامر من وجهك وتاتي الامر من بابك ان تسرق تعريفها لماذا خلقت وكيف تصلي وماذا ان تحب الله وما هي العباده التي خلقت لاجلها وما معنى اننا عبيد ولسنا احرار قال ربنا وامر اهلك بالصلاه واصطبر اصطبر عليها والاصطبار مفاعله مع الصبر صبر وايه اصطبار صبر طويل صبر عليها باللين بالرفق بالهدوء اسمعها ايات من القران خذ لها شريط افتاه اين انت غدا شريط واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله مثل هذه القصه التي تحرك القلوب واتقوا يوما ترجعون الى الله لشيء تنفيذي واتقوا وادع اختها الى انت غدا بالبصري فالشاهد انك ينبغي ان تسمعها الخير لتحرك قلبها تفكرها في دينها فلا تمسك المصحف لعلها لا تسقط ابدا خذها مره الى المسجد لتشاهد الاخوات وترى الشمس الصالح والهدي الصالح اللهم انت امام واحسن الدعاء لها احسن الدعاء ثم لا تحرمها من قيام الليل. مش شرط انك تسيبها تنام وبعدين تعتل عليها تصحيها من النوم، لا، اسهروا مره كده عند امها ولا عند امك وارجعوا ساعتين بالليل ثلاثه وقضين ساعتين على الفجر، قبل ما يفجر نص ساعه اخليها بالحديث ان الله ينزل الى سماء الدنيا فيقول هل سائل تعطيه؟ تعالى احنا محتاجين نغير راس النوم، لا يطلب من ربنا ان يدينا فلوس نغيرها. لا بد يا اخوه من مذاكر فن الدعوه، قلنا احنا محتاجين نغير الروتين اللي في ايدك، الاساور دول مش كويسين ونجيب مخبين، انزل مخبين ونطلب من ربنا ان يدينا ذهب. لا بأس في ذلك، كان الرجل مسلم ولا يريد الا الدنيا، فلا يلبث ان يصير الاسلام احب اليه من الدنيا ومثله. وفي ثانية انها تلتزم عشان الدنيا الاول، وبعدين يحب ربنا بشيرها. انظر الى خديجة رضي الله عنها، حدثنا عن خديجة وحدثنا عن اسماء وحدثنا عن هؤلاء الخطيات. انظر الى خديجة لما وقفت هذا الموقف مع رسول الله نزل اليها السلام من الله، نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه خديجة تأتيك بإناء فيه طعام فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة منقصر لا نصب فيه ولا طهر. لا شوف المرأة لما وقفت مع زوجها وصرخت بكلمات ربها وقلت به أنزل الله إليها السلام فاصبري ثم حرفها ما قيمه الدنيا. كنت لسه بقول لاحد الاخوه النهارده ودي سبقت معنا في فن الدعوه وفي الزواج بين الوهم والحقيقه وفي فن اداره الحياه الزوجيه ان اجعل زوجتك تحبك لله لان الله امرها بذلك. اذا احببت تعبدا كانت لك تاريخ، اما اذا احببت تدللا فسرعان ما تتنفر منك وتنفر منها لان اخلاقك لا تطاق. معلوم ان المراه حين تنتقل من بيت ابيها الى بيت زوجها تجد معامله اخرى بعد ما كانت في بيت اهلها، ابوها يدللها وامها تخدمها، تلك البيت لا يراهن هو مفكر ان جاي واحده تخدمه وهي مفكره انها جاي الواحد يدلعها فيصطدمان. اما اذا انشئ البيت على تقوى من الله ورضوانه، بيت لكي نتعاون على عباده الله، بيت ليكون كل منا احسن لله حقيقة لا على هواه ولكن على مراد الله، حين يكون هذا الاتفاق يكون البيت جنة. اللهم اجعل بيوت المؤمنين جنة يا رب. فالشاهد اول ما تدعو حال التزام زوجتك علمها فقفتها ربها اصلحها وجهها صدمها اعينها وترفق بها. ما كان الرفق في شيء الا كان الرفق بالليل، وهذا الرفق كما قلت في سن الدعوه انك لن تحجم جوانب خير في الشهر تثني بها عليه. الله بنت والله فيك خير كتير، ده يوم نساء ما بتقدرش تصلي السنه وانت ما شاء الله ما بتشتريش سنة غير ما تصليها. كلنا يا من نساء لا تتورع عن ان يرى الرجال جسدها، اما انت فما شاء الله تحترزي الا يرى الرجال منك شيئا. نبهها الى استيقاظ خير فيها، شجعها اثني عليها ان احلى بها هو فيها، بل واحيانا يجوز المبالغه في شيء من ذلك، نجوز ان تبالغ في شيء من ذلك طلبا لهدايتها. اللهم اهدي نساءنا ونساء المسلمين المقصود يا شباب اننا اول ما نزع الزوجات حتى لا ترتقي في سلم من عبوديه انت وتتركها في الارض، فلما توصل فوق تعرف انت على البسطه وتعرف تنادي اطلعي يقول لك مش طالع انزل في سلم العبوديه وتضطر ان تنزل او تفارق. والفراق في هذه الايام صار فارقا، احري جوز كل الجوز بقى وخلاص ولو ما حيوديك بقى الله. انت فكر ان قضيه الطلاق سهله يعني؟ انها احكام شرعيه وايضا ارتباطات واقعيه دنيويه اجتماعيه. قد يكون تحت المرء امراه ولا يكرهها ولا يستطيع ان يطلقها، قد تحكمه حروف معينه ولا يستطيع. فلذلك خذ بيد زوجتك خطوه بخطوه، علمها ان تحب الله وليكن هذا هو المنظر، علمها كيف تصلي. اول ما ترجع الى البيت اول ما تطمئن عليه دينها لا طعامك وشرابك. كثير من اول ما يدخل البيت لا عليه حتى عليا مش موضوع ان كلهم صليتوا ولا لا الاول. قريت وانت القران النهارده ولا لا؟ سمعت الشريط اللي احنا كاتبين عليه ولا لا؟ فتحت كتب العلم ولا لا؟ اطمئن اول ما تدخل. السلام عليكم، كيف حال قلبك مع الله؟ اطمئن على قلبها، اطمئن على دينها. قال ربنا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم و واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. انه كما يقال للمراه زوجك جنتك ونارك. ده كلام مين؟ ده كلام النبي صلى الله عليه قال هو جنتك ونارك. يعني المراه لم تدخل الجنه الا اذا رضي عنها زوجها. فكذلك نقول زوجتك قد تشفع لك فتدخلك الجنه، وقد تكف لتطالب بحقها فتدخلك النار. فرق يا ربي يقول يا رب خد حقي مني. كان بيصلي وما يخلينيش اصلي، اقول له صلي وانت بتعمل الاكل الاول، اعمل الاكل وانت ونام. فتدخل بسببها جهنم. قوا انفسكم واهليكم، خذ ركبه في ايدك، انطلق بها، ارتفع بها، نسال الله عز وجل ان يهدي المؤمنين الاسلام، نكتفى على هذا المقدار. ومعذره كان من المفروض ان لا اعطي درسا الليله، ولكن اثرت ان لا احرم من رؤيتكم والجلوس اليكم حتى ربنا ان يرحمنا وان يسر امورنا وان يفرج كروبنا وان يزيل همومنا وغمومنا. فتدعون لي بظهر الخير، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه. انتهت مادة هذا الشريط، فإتمام للفائدة فعلنا أن نكمله بهذه المادة. عليك أولا من الاستعانة بالله عليها، على من؟ على نفسك. والإكثار من الدعاء لاستجلاب توفيق الله. شو قلنا التوفيق من من؟ من الله. وإن لم يكن من الله توفيق للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. اجتهد مهما تجتهد فكله خطأ وضرار إن لم يوفقك الله. فإذا وفقك فربما كلمة فتحت عليك خيرا كثيرا. زي بيقول لي عايز تكتب الدعاء يا أخي، أكرم على الله وسيلهمك الله من الدعاء ما لم تعرف، سيجري على لسانك الخير. انتبه لهذه القضية. أولا استعن بالله من الدعاء لاستجلاب توفيق الله واستنصار رحماته. ثلاثة، علينا كذلك أن نحيط أنفسنا بثياب من الخوف، من الخوف من الله. كيف نستجلب الخوف؟ على طول لي ازاي؟ كيف نستجلب الخوف؟ بذكر الموت وسكراته، والقبر وظلماته، وسؤال الملكين فيه، ووحدة الظلم. تذكر البحث، البحث والحث والكتاب والكتب وغير ذلك من أهوال يوم القيامة. تذكر هذا فخاف، تبتعد تخيل انك ستموت الان فتلقى الله فيسألك عبدي امرتك فلم تأتمر وزجرتك فلم تنزجر بئس العبد انت خذوه الى النار لحظة كما قال الله عز وجل او كسراب لسيع يحتبه زمانه لا حتى اذا جاءه لم يجد شيئا ووجب الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للجنة اقرب الى احدكم من سراج نعله والنار مثل ذلك خاف كيف اخاف كيف احصل على هذا بالكتب ابحث في كتب الرقائق والاستماع الى اشرطة لنا شريط كثرة الموت وحسرة الفوز في ذكر المصر ابحث عنه فجأة الموت وحسرة الفوز شريط هذه من الذات شريط الكريم كان مجموعة من العلماء مهم جدا ومفيد جدا الى اخره من هذه الاشرطة المهمة المؤثرة ايضا الكتب والحسي كتاب البحر الرأس من جهد الرقائق التخويف من النار والتعيد بدار اهل الدوار اهوال القبور وحال اهلها الى البعث والنشور اقرأ في هذه الكتب تمتلئ قلبك رعبا